ليه؟ لان اهل الايمان بيتنافسوا في اعمال البر. فلما انا اشوفك بتطلع المال للفقراء فقول طيب هو احسن مني في ايه؟ طب هو بيتقرب الى الله ورايز اعمل ايه؟ فيهيجني هذا المنظر على ان اخرج ايضا من مالي للفقراء. يبقى خير للفقراء ولا لا؟ يبقى خير للفقراء. فان خشيت الرياء على عملك فأدي الزكاة وأدي الصدقات سرا فهو خير لكم. تمام؟ يبقى ينفقون اموالهم بالليل ونهار سرا وعلانية. فلما يكون الانفاق ليل ونهار كيف تجد فقيرا؟ هو اللي بياخذ بالربا ده. ما الذي دعاه الى الاخذ بالربا؟ الحاجة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في نص ايات الربا ايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة. اللي فك اشكال الناس جباية الدولة لاموال الزكاة هتحل كل الاشكالات. لكن فرض الضرائب بالصورة الغاشمة الموجودة دي حرام. اذ لا يحل من اموال الناس الا ما كان عن طيب نفس. ولا يجوز في اموال الناس الا الزكاة فقط. فان لم تكف الزكاة وبدا للامير او للوالي ان يفرض على اموال الناس بعض المال ليوفي حاجة البلد جاز له ذلك بشرط ان لا يكون قانونا دائما انما يكون عند الحاجة. والكلام ده يشمل الامير والمأمور. ما يتخذش الضرائب من الفقراء والصغار ويترك الحيتان الكبار اللي هم عليهم عندهم مليارات مليارات لا يودون شيئا منها لان ده واصل ويعرف ازاي يتصرف وعنده مكتب من المحامين والمستشارين يلعبونه بالقوانين ويستشكلونه في اي لفظه في القانون. اللفظه دي تحتمل كذا وكذا وكذا وكذا ممكن ندخل ونلعب باللفظه دي. على ما بقى قضاه الدوله يعملوا استشكالات ودول يعملوا استشكالات يكون يا مات المختلف يا ماتت العضيه يا اي حاجه حصل. ها؟ زي الراجل الامير الايام المماليك جاب واحد شيخ قال له الحمار ده عايز يقرا منك. ازاي يا معالي الباشا؟ هو كده. قال له خلاص معاليك اديني 40 سنة وهيقرا منك. فلما خرج قال له ايه اللي انت بتعمله؟ قال له 40 سنة دي هتكون يا نمت يا الحمار مات يا هو مات. ها؟ أو ده ثغرة يدخل منها وخلاص وخلص اللي ايه؟ خلص المسألة. فدول ما يدفعوش ويعرفوا ازاي يفلسوا. والمسألة تيجي في مين؟ في اللي عنده كشك. واللي عنده محل كده الأرفف بتاعتها قاع طف طف. ما عندوش حاجة. ده يدفع. والغير تجد 99.999 يا بيتهرب من الضرائب يا نفسه يتهرب من الضرائب. ليه محدش عنده قلب كده يدفع؟ الكل حاسس ان هو بس اللي بيدفع. الكل حاسس ان القوانين دي معمولة لمصلحة شلة من الناس. حتى لو ما كانتش معمولة كده هو عنده الانطباع ده. بخلاف الزكاة. الزكاة الذي فرضها رب العالمين. واي بني ادم مهما ابتعد عن حظيرة الايمان عنده النقطة كده العلقة اللي في قلبه اللي بتشد برضه للايمان. قلبه يوجعه. احد اخواننا بيقول كنت من حوالي 20 سنة كده في شارع الهرم، لقيت واحد طالع من كازينو مخمور وواحد بيفنده على باب الكازينو وواحدة بتشرب. حسنا لله، قال له الدلع. فقلت لها ازاي ده انت لسه بتكرع عدو وعارف ان الخمر حرمها الله؟ ده المعرفة تحريم الخمر ده من العلم الضروري الذي يستوفي علم الكافة، الصغير مع الكبير والجاهل مع العالم والأم مع المتعلم والذكر والأنثى والحر والعبد والطويل والصغير، كله عارف ان الخمر حرام. فهو قطعا لما دخل الكازينو دهوت وطفح عارف ان ليه، عارف ان الطفح ده حرام، ومع ذلك يقول حسنا لله، يقول للدنة عنده حتة كده يبعد يبعد وممكن الحتة دي تجره تاني. فلما يقال بقى ادفع الزكاة، وكتير من الناس يقولوا والله بقى لنا سنين طويلة لا زكينا ولا عملنا حاجة ومش عارف اخلص من الذنب ده ازاي. طيب قول لي انت راس مالك من اول ما بدأت تشتغل كان ايه؟ يقول معرفش. احد بالتقريب يقول طيب حقوله زيادة شوية. ها؟ من باب الاحوط يعني. من باب الاحوط. يقول لك طيب اعتبرها كذا. نحسب الحزة نقول عليك في السنة الأولى 570 جنيه وخلوهم 600. عمر تشوف حد يقول الكلام ده مع الضرايب؟ واحد يقول له عليك ضريبة 600 يقول له خليها 700. طب يعمل طعم ويقول له ده أنا غلبان ولا أنا آكل، ويجيب شهادة فقر وشهادة شحاتة وشهادة ذراع عشان يطلع من الضرايب كمان. ولما يطلع وقسم المسألة على شرايح يطلع منتشر مبسوط، يقول لك في الدرجة عليها 3000 خليتها 100 جنيه بس. مش ده اللي بيحصل؟ لا، في الزكاة بقى العكس. يبقى ينبغي على الدولة أن تستثمر هذا العمل الإيماني في الغنى. فتمتلئ الخزائن عن بكرة أبيها لو جابوا الزكاة إلى الناس. والزكاة حق الله في المال يجب على ولاة الأمور وجوبا. أن يدوا الزكاة من الناس، ومن امتنع قاتلوه ولو قتلوه عشان يرضوا الزكاة، زي ما فعل ابو الصديق رضي الله عنه مع الجماعة اللي ما رضوش يدوا الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآتوا الزكاة، قال لك العلة ده عشان الغنى ده يطلع خالص ويمشي، ادفع الزكاة. ومش هيدفع الزكاة إلا مؤمن خايف يعذب بين يدي الله. والله العظيم الورثة ما يستاهلوا من لي. اذا كنت هتدخل جهنم او ستقف بين يدي الله عز وجل عشان تحاسب عن كل من ليه، يتهلى بيه ابنك ولا اخوك ولا ابن عمك ولا الكلام ده ليه؟ انا اولى بمالي، انا اللي جمعت وانا اللي تعبت عليه. اذا لما تدفع الزكاة وتعمل لنفسك برنامج صدقات وان كان قليلا، كل حاجة حطها هنا وراح تحسبك على طول، ما تروحش حساب واحد تاني. انما المال اللي بتسيبه بيدخل في حساب ورق وبيطلع من حسابك. قال صلى الله عليه وسلم: ايكم ماله احب اليه من مال وارثه او مال وارثه؟ قالوا بل ماله يا رسول الله. قال فان مالك ما قدمت ومال وارثك ما اخرت. يبقى انت المفروض تبقى راجل عاقل، تعبت وشيت والكلام ده، ده اللي يستحق الميراث في الدنيا منك اذا مت ما بترضاش تديهم من المال وتقول له شاعي شاعي شاعي وتعب شاعي وتعب دولت ازاي وما رضاش تديه. واحد مثلا عنده كخلفة كلها بنات، يبقى الميراث ده هيروح لناس تانيين. واحد ما عندوش خالص، يبقى الميراث رايح لناس تانيين. طب الناس التانيين دول اللي هم انت حارمهم من الميراث في الدنيا ومش راضي تديلهم، سيؤول اليهم الميراث غصبا عنك ورغما عنك. يبقى كانك انت كنت شغال مرمطون لحساب، ودي النهايه. يبقى التذكير بقى بالزكاة الاول خالص قبل ما يدخل في الربا، التذكير بالانفاق بالليل والنهار سرا وعلانيه كاني بتعطر الفلوس. فاول ما تعطر الفلوس المراد مش هيعرف يشتغل. اشتغل ليه؟ مخترع كله ومكسي وبياكل وبيشرب ومعاه فلوس بسبب التراحم الموجود بينه. ما زي ما عمل عثمان بن عفان في بئر رومه كما ورد في بعض الروايات، لما لا واحد يهودي عنده بير ومتحكم في المدينة كلها ويوم الجرد للمية يبقى كذا ويعلق كذا والناس لا غنى لها عن الماء. لا غنى لأحد عن الماء. واللي هذا اللي بتعمله إسرائيل. المعاهدات الموجودة مع الحبشة. والمعاهدات الموجودة مع تركيا عشان يموتوا بلاد المسلمين. ليه؟ لان مية النيل جاية لنا من اثيوبيا. بالحبشة. فعاملين هناك سد. وهيعملوا بحيرات وقنوات فرعية. علشان يطيروا فيها المية ويحرمونا احنا من المية. من نصيبنا. يوم يطلع يقول لك ايه؟ ما يقدروش يعملوها لان القوانين الدولية بتقول الانصبة المياه لمصر كذا والسودان كذا والحبشة كذا. دولية ولية ايه؟ ايه؟ بيعملوا كل حاجة عيني عينك. انا بهمهمش حد. ده محمد البلادي ومدير الطاقة الدولية لما راح اسرائيل امبارح. اسرائيل طبعا رافضة انها توقع على قرار منع او حظر انتشار الاسلحة النووية. انما منطقة الشر الاوسط كلها وقعت. كله. والمفاعلات النووية عندها للاغراض السلمية من توليد الكهرباء وغيره. انما انتاج رؤوس نووية ممنوع. واجبروا على التوقيع. اسرائيل قالت لا. مفاعل ديمونة فيه 300 رأس ذرية. بتتركب على مقدمات الصواريخ البالستية اللي وصلت من كام سنة لموريتانيا. موريتانيا دي دولة مسلمة وتابعة الجامعة العربية. لكنها فقيرة وقعت في الارض. خلاص. الاموال بتاع الدول الغنية بتتعثر في انجلترا وفرنسا والكلام ده وسايبين موريتانيا واقعة. والاقتصاد واقع. اسرائيل استغلت الفرصة. وراحت للرجل بتاع موريتانيا. احنا ممكن نطلعك من العثرة الاقتصادية بتاعتك دي ونخليك تنغنغ. بس احنا عايزين حاجة واحدة. عايزين نجرب صاروخ من عندنا ينزل في الصحراء بتاعتك. تجربة وخد لك مليار دولار. قد معلش اكتب لك كويس. قال لهم ماشي. تعرفين اسرائيل فين طبعا. كنا تعرفوش فين. طب عارفين موريتانيا فين. موريتانيا هناك جنب المغرب. يعني اللي نط منها على البحر على طول. يبقى من عند اسرائيل عدى على السعودية وعدى على سيناء وعلى مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب. وقاموا بعدين الصاروخ من هناك وعد ونزل على المكان اللي هم علموا عليه عشان يشوفوا دقة التصوير. فيبقى لما يكون عنده صاروخ يوصل لموريتانيا وممكن يحمله برؤوس نووية ويرمي على كل بلد كام صاروخ. شوخ يا شوخ. نعم يا صاروخ. فاكرين اللعبة بتاع الارياف دي. شوخ يا شوخ. نعم يا صاروخ. او بيعملوها ده. تمام. 300 رأس نووية عندهم في انفعال ديمونة. ايه اللي عمل الدكتور محمد البلادعي. واعتبروه انتصارا عظيما للإسرائيل. قبل كده كانت ما تقبلش مجرد الكلام في الموضوع. تقول له احنا عايزين نوقف. يقول له ما تكملش. هو عايز يقول له عايزينكم توقعوا على معاهدة عدم انتشار. يقول له احنا عايزين توقف. يقول له ما تكملش. خلاص. ايه الانتصار العظيم اللي حصل بقى والتطور الخطير في المسألة. ان شارون قبل ان يجلس معه على مائدة المفاوضات. بس. خلاص كده. وقعد يقعده على الترابيزة معاه. قول له ايوه انت عايز ايه. قول له احنا عايزين اسرائيل توقع على معاهدة طرد او عدم انتشار الاسلحة النووية. قال له مال. ده احنا بنحب السلام. واحنا عايزين الدنيا كلها تبقى سلام. صدقني زي ما بقول لك كده. خلاص. بس مع امبارح في البي بي سي قال لك الدكتور البلدعي يشيد بتجاوب شارون. ايه اللي حصل؟ ايه اللي عمل شارون يعني؟ مش عملية يدبحوا في اخوان المسلمين هناك وكل يوم يقول السلام وخريطة الطريق. يدبح ويقول خريطة الطريق والسلام بس يلعب على الارهابيين. لو الارهابيين هم مين؟ كل الفلسطينيين من واحد لمية. بعد ما لعب عليهم فيبقى نتكلم بقى في السلام. هذا النهارده لما يكون بلد زي دي ممكن تبيد منطقة الشرق الاوسط كلها ب 300 راس سنوية اللي عندها، يبقى احنا مش هنقدر نغلب الجماعة دول الا اذا نظفنا نفسنا من دول. يبقى الذكاء مش هتترك فرصة للمرابين على الاطلاق. عثمان بن عفان لما لقى ده اليهود عمال يتحكم في بير الميه وكل شويه يرفع الميه ويعمل مش عارف ايه والكلام ده، وزي اسرائيل ما عايزه تعمل تروح تركيا تقفل النيل والفرات والفرات ودجله ويروحوا اثيوبيا يقفلوا النيل، واحنا بقى يبقى نقطه الميه في 100 برميل بترول. خلاص عين عثمان بن عفان قال له ممكن نتشارك في البير؟ قال له ماشي. حكم للغبي ربنا سبحانه وتعالى ان لم يعطي العبد موهبه وتوفيقا يضيع نفسه. قال له عايزين نشترك في البير ده، اشتري منك نص. قال له ماشي. طب هيشتري نص ازاي؟ هيتم المايه ازاي؟ ده ما يشتري نص يعني. المهم اشتريها منه. خلاص؟ كان مثلا بنيع جرس للميه بدره. خلاص قال لي طب النص بتاعك نعمله ازاي؟ قال له خلاص انت تسقي يوم ونسقي يوم. او هنسقي من النص بتاعي. يجي المسلمين يعبدوا الجردل ببلاش. يجي يوم اليهودي مفيش حد يشتري ميه. مستنيين يوم عثمان بن عفان. خلاص؟ يجي يوم عثمان يملوا البراميل اللي عندهم في الميه في البيت ميه، ويوم اليهودي ما يشتروش حاجه. انا ليه اشتري البير؟ خلاص. طيب اهداف واحد المجتمع كله خايف على بعض. نسيج قوي. مش ممكن ده النسيج القوي ده تلاقي في واحد عميل. العميل الخاين ده احد اسباب العمالة والخيانة، حقد الخاين على المجتمع. قولة العالم كلها تتاكل وتشرب ولا ولست عربيات ولا انت مش عارف ايه تقسم هو فين، وتشتري هدوم العيد من دبي ومن باريس ومش عارف فين والكلام ده، وانا مش لاقي ويا بالذين دول انا لازم اعمل فيهم اخلف. يوم يروح بقى يبيع معلومات ودولة لبره وحصل فلوس زي ما حصل في العراق بالظبط. العراق ما سقطت الا بالعملاء. فلما يكون نتيجة اجتماعي الايات بدايتها بالليل والنهار سرا وعلانية، وبعدين يأمرهم كمان بالزكاة في وسط الكلام. فربنا تبارك وتعالى بعد ما ذكر بقى صفة البرامي الصفة القميئة الوضيعة اللي أي واحد ينفذ أن يتصف بها، لا يقومون إلا كما يقوم النبي يتخططه الشيطان من المس، أمرهم بترك الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن لم تفعلوا ودافع الإيمان لم يحرككم عن ضر الإيمان مرتين. يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين، كررها مرتين. وبعدين توصفهم اتقوا الله. فإذا كان ده الإيمان بيحركوا ولا اتقوا الله بيتحركوا يبقى مفيش غير الحرب. استنى الحرب ده، استنى الحرب زي ما حصل النهارده. يقول لك الجماعه رجال الاعمال والاعمال الاستخباريه والجلد والكلام ده، فين الكلام ده؟ احنا ليه مش حاسين بيه؟ يعني كتير من الناس عمالين يسالوا، يقول لك الدولار نزل ل 6 جنيه و20 قرش و6 جنيه وربع، بعد ما كان وصل 7 جنيه و25 قرش. فنزل جنيه بحاله. طبعا جنيه حاله ده يعتبر بقى يعني نزلة رهيبة. جنيه بل ده التعريف الواحد بكتر عدة قروض في التحويل. فلما ينزل جنيه طيب طلع ل 7 جنيه وربع، أن تطلع السلعة وماله خلاص السكر هنا والسمنة هنا والزيت هنا والرز هنا كله طالع من الدولار. الدولار نزل السلعة زي ما هي. طب ليه؟ طب ما نزلتش يا كمان؟ طب لو أنكم عاملين تفاعل بتاع طب الرز احنا بنبيعه. الرز احنا بنبيعه. طب أنا ما أدخلش إن الرز يطلع ورا الدولار. ليه يطلع ليه؟ قال لك وقت الرز كنا بنصدروه زمان بالدولار. طيب وقت التركيز يبقى الرز لسه جوه البلد، ايه اللي غلاه؟ هي موضة كده. احنا عندنا كده ارتفاع الاسعار كالمرض، يدخل البلد ما يخرجش. هو كده. يبقى ده مجتمع متراحم؟ لا مش متراحم. يبقى يخليه بقى اروح وانا بنفق، عايز اكل العيال ما عنديش. انا راجل فقير. وعايز اكل العيال وما عنديش. مش حد بيقبض لان الكل بياكل حاجه. طب امال المليارات اللي انت بتقول البنوك بتسهم في التنميه ورفع المستوى المالي والاجتماعي والكلام ده، المليارات اللي طلعت في البلد اللي احنا بنقول عليها. اهو ده اللي هو انواع الحرب. ان انت تعالوا فاعلوا بحرب. احد الوان الحرب ظهور النصوص. هي البنوك دي بتختار على الفلوس ولا الفلوس دي اموال الناس؟ اموال الناس. يجي واحد ياخد مثلا 3 4 مليار ما عليهوش ضمانات حقيقيه بدليل ان السلم مهربانين بره. ده واحد يعني من المسلمين كده الغلابه اللي اتهموه بالارهاب راح اي بلد يقول له يطردوه هاتوه ونجيبوه. طب هم هربانين بالمليارات بره ومعروفين بصرف تجمعاته ويلفوا البلاد وبتعطي قنوات الفضائيات وكل حاجه. الامارات واخد 14 مليار درهم. عمال ينجح علينا دراويش ها وخد الفلوس وهرب. طب ده في دليل ويروح يتحرك ويجي، ده ما يجيش ليه؟ 14 مليون يعني 14,000 مليون. 14,000 مليون. دي لو توزعت على الشباب كل شاب 10,000 15,000 هيتجوز. هيفتح بيت. أو يعمل له تجارة. ولما الشباب يعملوا تجارات من الكلام ده هو كما قال صلى الله عليه وسلم دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هيخلوها للرواج والشباب هيلاقي شغل وهتبقى في حركه وان في مكسب وفي بركه. فجميع من انواع الحرب فساد الحسابات واحتلال القوانين بحيث انه ياخذ الفلوس ويهرب. فإلا أن تفعلوا وتتركوا الربا لن يمين حركتكم ولا تقوى الله حركتكم ما يقدرش غير الأزمات والحرب. فإذا ما كنتش بتخاف اختشف. لو ما كنتش بتخاف اختشف. فإلا أن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. فلما تشوف الحرب وتخاف وتدش بقى وتقف فلكم رؤوس اموالكم. الرسول عليه الصلاه والسلام ادى القدوه بقى للناس في حجه الوداع. قال كل امر من امر الجاهليه موضوع تحت قدمي هاتين. واول ربا رضعه يعني تحت قدمي ربا العباس. فإنه موضوع كله. العباس بن عبد المطلب أيام الجاهلية كان مراضيا كبيرا وكان له أموال طائلة عند الناس. أقرب والموارد الديون قد الفلوس مرة ونص. النبي صلى الله عليه وسلم أول ريبة أضعف ريبة العباس. يعني ان كنتم لكم رؤوس اموالكم يعني لا يحل لك ان تاخذ الفائده من الذي اقرضته. تاخذ رؤوس المال بس وتدير الربا ما يجوش. قال بمعنى ان كنتم فلكم رؤوس اموالكم بعدما وضع النبي صلى الله عليه وسلم الربا تحت قدميه. وبدا بآل بيته حتى يكون قدوه للناس جميعا. فإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو رؤوس فرص فمن أقرض وقلت له 100 ب110 نهنا في الأول ما تاخدش. طب اديني 100. قال لك ما معيش دلوقتي ده أنا كنت مقترض منك عشان ما معيش عايز أفرط حياتي. خدت الفلوس منك توفاها. فلا معايا فيك فلوسك ولا الربا شغال اللي انت عايزه. علشان تشتري التراحم تتم. قال عز وجل وان كان ذو عسره. لما جيت تاخد مالك منه كان معسر. فمضيئات الى ميسره. يعني فيه حتى ما يفك نفسه. وان تصدقوا خير لكم. ولو سبت له الفلوس خالص وسبت له طبعا الغيبه طبعا لنواس الناس سبت فهتسيب طبعا الزياده فهو خير لك. شوف الكلام شوف التواحد. مجتمع زي ده اتغلب ليه؟ ايه اللي غلبه؟ القاعده قويه. عشان كده يقول لك البلد اللي عايزه تحارب لازم تقتل كل اقتصاد حرب. اقتصاد حرب يعني ايه؟ يعني اذا وقع البلد في هزيمه محققه استفاد ما يخزش. لقمه العيش تفضل زي ما هي. يوم يخزن بقى ملايين الاصنام ويعمل له رصيد في البلاد المجاوره ويعمل رصيد في البلاد بتاعته في اماكن غير معلومه بحيث لو وقع في الهزيمه الناس ما تموتش. يبقى ده غليان اجتماعي. امر الانفاق الكامل ليل ونهار. امر باخراج الزكاه. امر بتقوى الله واخذ راس المال وترك الزياره. امر بالانذار المؤثر بل بترك المال عنه. كلام. عشان كده ربنا تبارك وتعالى جعل هذه الايات تتخلى الايات الاولى. والقران كله بيخدم بعض. لما تاخذ الكلام ده كله تطبقوا على قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. كلمه اضعافا مضاعفه دي بتختم السياق اللي هو صدقه. اضعاف مضاعفه يعني ربا مركب. تاخذ 100 ب110 لشهر. عدت الشهر فلوس ما عنديش. طيب حديك كمان شهر ب10 يبقى ده 100 ب20. عدت الشهر الفلوس ما عنديش طب حديك كمان شهر ب10 ويفضل ده يعشرني لحد ما يصل الى راس المال. ها؟ يعني اقترض 100 هيزيد 900 على 100. خلاص؟ ادي معنى اضعاف مضاعف. يزيد في الاجل مقابل زياده في المال. حلو كده؟ بعض الناس يوم بيلعبوا وبيحل خروج البنوك. قال لك انما حرم الله الربا المركب. انما الربا البسيط عشان تفك بنيتك لا بقى. طب انت ليه على كده؟ قال لك الايه يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. ولو قصد تحريم الربا كله قليله وكثيره لقال يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا واتقوا الله. طب ما خوف الباقي ايه؟ غير ما بقي من الربا ما انت اضعاف المضاعفه. قال لك ايه نحمل المطلق على المقاول اذا عايز سوره البقره تقسم على سوره عايز سوره العمران اذا المقصود بقى الربا غير سوره البقره هو اضعاف المضاعفه غير سوره العمران. وبس لما تشوف وين نتكلم بالوصول ليك عندنا حاجه؟ لا ماليش حاجه. طبعا الناس اكثر الناس مش اهلنا الحكمات اللي يعرف المسائل دي اهل العلم اللي هم بيقولوا القاعده روح الثانيه الجماعه دول يعرفوها وكتموها يا ما عرفوهاش من العصر. يقولوا اهل العلم اذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني الكلام الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يبقى منطوق الكلام او المعنى الذي خلق الكلام من اجله في الفاسق ولا في المؤمن؟ ها؟ عايز تصحوا معايا عشان اتهمكم القاعده دي. الايه نزلت بشعن الفاسق خبر الفاسق ولا خبر المؤمن؟ خبر الفاسق. يبقى ده اسمه المنطوق. منطوق الكلام انما سيق لاجل التثبت من خبر الفاسق. حلو كده؟ طيب. طب ان جاءني مؤمن بنبأ فتثبته تكت لي. هي الآية اصلا جابت ست المؤمن؟ طب ليه التكت؟ قالت ده المفهوم. يبقى الكلام له منطوق ومفهوم. المنطوق ما وضع الكلام لأجله والمفهوم ما جاء عكس المنطوق. أنا فهمت كده. زي لما أقول لك مثلا إذا جاءك ضيف فأكرمه أطعمه واسقه. خلاص قمت انت بقى اكلت وشربت وضربت على خلفت النص ولا ما خلفتوش؟ ها خلفته؟ انا ماليش دعوه بالزياده والخسار. ده سؤال واضح. اكلت وشربت وضربت وشربت وضربت وضربت على انا نفذت النص ولا ما نفذتوش؟ نفذته؟ طيب بص يا عم خليكم ولاد اصول. احنا بنتكلم في الاصول. ها اذا جاءك ضيف فاكرمه اطعمه واسقه. حلو كده؟ يبقى انا عندي اكرمه ده الامر العام وبعدين حبيت ابين لك انواع من الاكرام بدون استيعاب. يعني انا مثلا هقول لك اطعمه واسقه وما تنيموش على الارض وما تكسرش عظمه. انا بس بديك لبن حاجات كده ايه من باب ضرب المثل بس. انما الاكرام ده حاجه ملهاش اخر. كل واحد على حسب اصله وعلى حسب كرمه وعلى حسب فلوسه وعلى حسب نفقته. والكلام نفقه الرجل الغني غير الفقير. تمام. فانا لما اقول لك اذا جاء ضيف فاكرمه وبعدين ضربت لك المثل الان اكلت وشربت وضربت عليه يبقى انا خالفت النص ولا نفذته؟ خالفت النص. طيب انا لما اجي اقول لك طب ما انت ما قلتليش ما تضربوش. اقول لك يا اخي ما هي دي بتيجي بالمفهومية. دي بتيجي بالمفهومية. مش ممكن اقول لك اكرمه اكله صابه وبعدين اخبطولي على. يا طيب ما تفهمش. مش كده؟ يبقى كلمة لا تضربه جاءت بدلالة ايه؟ بدلالة المفهوم. خلاص كده؟ يبقى في كلام. الكلام لما يساق لأجل قضية من القضايا يسمى دلالة المنطوق. كل منطوق له مفهوم. إما مفهوم موافقة وإما مفهوم ضد اللي هو دليل الخطاب أو الذي يسمى بمفهوم المخالفة. طيب إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. سيقة الآية للدلالة على خبر الفاسق. طب خبر المؤمن جاي بمفهوم المخالفة. ما هو ده فاسق أهو. أنا بسأل عن ضد الفاسق وهو المؤمن. خلاص؟ يبقى كأن الآية بتقول إيه؟ وإن جاءكم مؤمن بخبر فلا تتبين. لأن مؤمن والإيمان يحجز عن الكذب والأخبار ما يدخلهاش غير الصدق والكذب. تمام كده؟ فده راجل المؤمن مش هيكذب. خلاص كده؟ يبقى الآية دي لها مفهوم ولا ملهاش؟ مفهوم مخالفة ولا ملهاش؟ لها مفهوم مخالفة. تمام؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. خلاص؟ أيجوز الرفث والفسوق والجدال في غير الحج؟ طيب نفهم الآية. ما هو الرفث؟ كلام الرجل مع المرأة أو المرأة مع الرجل فيما يختص بالعلاقة الشخصية بينه. تمام؟ هذا يجوز في الحج وفي غير الحج، أليس كذلك؟ مبلمين ليه؟ أنتوا مش متجوزين؟ ها؟ ولا واخدين علقة؟ أيجوز أن يتكلم الرجل مع امرأته في غير الحج فيما يتعلق بالعلاقة الشخصية ولا لا يجوز؟ ما يكون دخلت صوته كده. ها؟ يبقى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى الرفث يجوز في غير الحج والفسوق لا يجوز في الحج ولا في غير الحج. والجدال يجوز في الحج بشرط ان يكون الجدال بقصد بيان الحق. عشان كده الحج كان منتديات علمية يلتقي فيها علماء الدنيا كلها عشان يفكوا المسائل الخلافية اللي بينهم. واي حج عنده مشكلة علمية مش عارف يحلها يلتقي باهل العلم ويتبادلوا النقاش فيها. والنقاش والوصول للحق مش هيجي الا بالجدل. يجي التليل وانا اقول له لا التليل دي على اعتراضات فلانية. قول لي اعتراضك ده معترض بيه. اقول له عندك حق ازاي. فما وصلنا للحق الا بالايه؟ الا بالجدال. يبقى المسألة دي مفهومة في تفصيل ولا لا؟ يبقى مفهومة في تفصيل. خلاص؟ طيب. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان ارادنا تحصنا. كان الراجل اللي فلت يبعث الايه الامة بتاعته. اذهبي الى فلان اشتغل معاه شغل البدوة دي القرشين. تروح تزني معاه وبتاع الكلام ده وتجيب لي سيبها القرشين دول. فكان في بعض الاماء ما بيحبش كده. فيقوم يكرهها على انها تروح تزني وتجيب له اجر الزنا. فالله عز وجل قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. طيب افترض انها لم ترد تحصنا ولها نتائج العملية دي. تكرهها على البغاء. طب يبقى الآية دي لها مفهوم ولا ملهاش؟ ملهاش. مفهومها هدر. يبقى الآية دي ملهاش مفهوم، مفهوم مخالف يعني، مفهوم المخالفة ملهاش، خلاص؟ لأنها لو رغبت في البقاء لا يجوز إكراهها، تمام كده؟ الآية بتاع الحج فيها تفصيل، الآية بتاع الحجرات لها مفهوم، إذا الكلام فيه تفصيل ماهوش كده، تمام كده؟ طب إيه اللي خلانا نقول إن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن ملهاش مفهوم؟ قال لك لأن الله حرم الزنا كله، فلا يجوز باختيار ولا بغير اختيار. عشان كده لو تراضى اثنان على الزنا لا يكون حلالا. ها؟ اصل يقول لك ايه طالما بالتراضي؟ مش ده اللي حصل؟ رجل ضرب امراته بتزني، يروح يرفع عليها قضيه، قانون الفرنسي بيقول اذا كانت راضيه خلاص، وفي بيوت الدعاره، في بيوت الدعاره حسنه السمعه، تتجوز زي ما بقول لكم كده، وبيوت سيئه السمعه. البيوت حصلت السمعة اللي بتدي الأجرة وما بتاكلش الفلوس على الزانية، إنما لو كانت الفلوس عليها يبقوا ناس ضلالية بياكلوا فلوس الناس. ها؟ عادي زي أمريكا كده، اعمل كل حاجة إلا الكذب، إلا الكذب. عشان كده كلينتون لما فجر مع الولية بتاعتها مونيكا دي، لما راح هناك بيحلفوه رامسفيلد الوغد وزير الدفاع الامريكي، لما حصلت مشكلة سجن ابو غريب وقعتوه في الكونجرس حلفوه، قال لهم ده اللي حصل لا يوصف، ده اللي ظهر للناس ولا حاجة من اللي انا شفته. كان ممكن يخبي لانها فضيحه بالنسبه له، لكن ما يقدرش يكذب، خلاص؟ يعمل كل حاجه في الدنيا، يكذب ويكذب ويشرب خمره، كل حاجه الا يكذب، انه يدفع كده وحده القانون، خلاص؟ فده ما فلو تراضوا على الزنا يمشي. لو الراجل قال لك مختصة وخصوصي بس مش عارفين كام ده يبقى فيه الكلام. قال لك ما حرمه الله عز وجل لا يحل التراضي عليه مطلقا، لا قليل ولا كثير، تمام؟ يبقى اذا الآية دي مفهومها هدر. ليه؟ لأنها خرجت مخرج الغالب، أي مخرج غالب ما كان يفعله أهل الجاهلية، العرف الغالب عليهم آنذاك انهم كانوا يودوا الأمة علشان تستفضع وتجيب قرشين. فإذا خرج الكلام تنبيها على غالب ما كانوا يفعلون في الجاهلية وثبت حرمة هذا عندنا بالنص، فالمفهوم لاغن، ما تقدرش تجيب له مفهوم، لان المفهوم في الحالة دي هيبقى ضد النص على طول. عشان كده يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. قال لك غالب فعلهم آنذاك كان تضعيف الربا، فخرج الكلام مخرج الغالب على ما كانوا يفعلون من تضعيف الربا، وإلا فلم يقصد بالكلام الكلام على الربا البسيط ولا المركب اصلا، لان الربا قليله وكثيره حرام. يبقى اضعاف المضاعفه لا مفهوم لها، لانه قال لك لا تاكل الربا اضعاف المضاعفه، يبقى يجوز ضعفا واحدا، لانه نهى عن الاضعاف المضاعفه، نقول له لا ولا ضعف حتى. ليه؟ لان الكلام خرج مخرج الغالب، وإذا خرج الكذب قعد، فإذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. باتت، يبقى الكلام ده المقصود بايه؟ الليل ولا النهار؟ الليل. طيب افترض ان الرجل دعا امرأته الى فراشه بالنهار، تلعنها الملائكة ولا لا تلعنها؟ ليه؟ الحديث بيقول باتت، انت ايه دخلت النهار؟ هو ده مثال بقى على اذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. قال لك باتت يعني بالليل، ولكن ليس المقصود ليلا. طب ليه نص على الليل؟ لان داعية الفعل عادة لا تكون الا ليلا، والا فلو دعاها نهارا فامتنعت لعنتها الملائكة ايضا. يبقى كلمة باتت خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها. يبقى المفهوم نازل. فواضح؟ ولا انا متحمس كده وخلاص؟ ففهمت الكلام؟ طيب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة وزوجها شاهد بإذنه غير رمضان. خلاص؟ لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. يبقى إذا زوجها غاب تصوم؟ ها تصوم؟ تمام. يبقى دي لها مفهوم ولا ملهاش؟ طيب. قال لها زوجها وهو يسافر: لا تصومي وانا غائب. تصوم؟ طبعا لا تصوم. طب ليه؟ عشان ايه؟ مثلا يعني اصبت اضرب المثل ده عشان اديكم كمان كعب القاعدة وانا مروح، بس احنا مش تبع القاعدة. علشان بس ما ورطناش هنا تبع القاعدة ووقع كويس والكلام ده. قبل ما نمشي كده قلت نكمل لكم حتة ايه في قاعدة المفهوم والمنطوق دي. لا تصوم امرأة، خلي بالك فتح لانهم قاعدتين متكين بعض. لا تصوم امرأة وزوجها شاهد الا بإذنه غير رمضان. ده منطوق ولا مفهوم؟ منطوق. سيق الكلام لأجل صوم المرأة وزوجها حاضر معها في البلد، ولم يتعرض الحديث لغياب الرجل. تمام كده؟ فقال لك هذا المنطوق له مفهوم، وهو أنه يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها غائب. يبقى عندي منطوق ايه؟ جميل قوي. والراجل بقى مسافر قال لها ايه؟ قال لها لا تصومي وانا غائب. ده منطوق ولا مفهوم؟ منطوق. انك حينئذ يقدم المنطوق على المفهوم عند التعارض. يبقى المنطوق من الرجل ألغى المفهوم من النص النبوي. المفهوم من النص النبوي انه يجوز للمرأة ان تصوم وزوجها غائب، فاذا قال لها زوجها لا تصومي وانا غائب يبقى المنطق بتاعه الغى المفهوم. يبقى نطلع بقاعدة كمان، اذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم المنطوق على المفهوم. ليه؟ لان المنطوق اقوى، اذ ان الكلام سيق لاجله، ولاجل ان المفهوم لا ينحصر. لا ينحصر يعني ايه؟ يعني ممكن تفهم حاجة ولا فهم حاجة، وفلان يفهم حاجة وفلان يفهم حاجة، كلنا ممكن نفهم حاجات لمنطوق واحد. زي اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا، اولهن بالتراب او احداهن بالتراب او اخرىهن بالتراب، ثلاث الفاظ. العلماء نظروا في العلة. طب ليه؟ واحد قال لك ده مسألة تعبدية. تعبدية يعني ايه؟ يعني ملاش علة. قال لك اختير يعني اختير وخلاص، ما تدورش على علة. سيدك قال لك قول حاضر، وده رأي الإمام مالك على تاو. الكلب عندهم طاهر، الكلب عندهم طاهر مفيش مشاكل دي. آخرون قال لك التراب مش هو المقصود كتراب، المقصود يعني التراب زمان كان هو وسيلة النظافة، ما كانش فيه غيره، لا كان فيه صابون ولا أشنان ولا صبغة يود ولا مية نار، ها؟ بس كان التراب هو الرخيص وكمثال أول إيدين الجميع وهو المادة المطهرة، فقال لك اغسله بالتراب. فليس المقصود هو التراب لعينه، بل أي مادة منظفة أم قامة. واحنا طبعا في عصر الفهلوة يبقى صبغة اليود ومية النار احسن، وتجيب اي مطهرات ومعقمات جديدة والكلام ده يبقى تستغنى عن التراب، لان ده كان زمان. جماعة الدين قال لك لا، ده التراب مقصود لذات وهو الصواب، التراب مقصود لذات عشان كده وكده. طلعنا بكام مفهوم؟ ثلاث. ولما تقعد تدور في الكتب هتلاقي كمان. اذا المفهوم لا ينحصر. لا ينحصر يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى ما مفهوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة للحديث او للآية. عشان كده قال لك اذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم المنطوق، لان الكلام سيق من اجله ولان معناه منحصر. اما المفهوم يبقى معناه غير منحصر. فالجماعة اللي عمالين يفجنوا بقى ويقول لك لا تأكل الربا اضعافا مضاعفة، المقصود الربا المركب، لكن لو رديت ربا بسيطا حاجه كده عشان تفك زلق اخوك وتاخد برضه حاجه كده قرشين جنبها فهذا جائز. بنقول لهم كده انتم اخذتم هذا بدلاله الموافقه، ونحن نقول كما قال العلماء اذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له، وهذه الآية نزلت على غالب ما كانوا يفعلون لأنهم كانوا يضعفون الربا، فكأنه قيل لا تأكل أضعاف المضاعفة. زي واحد مثلا ما يكون بيشتم واحد وبيفش بقى في السباب، ابني كذا ابني كذا ابني كذا وجبني اتغام الغويض، فانت تقول له ايه؟ يا أخي لا تفحش في السباب، لا تفحش في السباب. يبقى معناها الدلالة المخالفة ايه؟ سب ولا تفحش. طب انا اقصد كده. طب امال ايه اللي خلاني اقول له لا تفحش؟ باللي انا سامعه، ها؟ اللي انا سامعه من الكلام بتاعه، مش ان انا اقصد اقول له سب بس خليك ديليكات، ها؟ لا، انا اقول له ما تسبش اصلا، بس شايف بقى جايب من القعر فعمال اقول له خف خفت، مش معناها هات من على الوش. انا لما اقول له لا تفحش في السباب مش مفهوم كلامي سب، ولكن فدر خفيف، لكن انا كلامي اقصد لا تسب اصلا، فمن باب اولى لا تفحش. يبقى لا خرجت مخرج الغالب فلا متمسك فيها لمن يريد ان يحل الربا حلا بسيطا. والكلام طبعا له تتمه في الفتره القادمه ان شاء الله، في حنكمل فيها بقية آيات آل عمران الخاصة بالنسيج الاجتماعي، وبعدين بعد كده إن شاء الله نصف في غزوة أحد في سياقها حتى منتهاها مع عقد العبر منه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.